بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي، هذا العنوان هو العنوان الرابع في هذا الباب من القواعد العامة في الأدلة المحرزة التي جمعها المصنف رحمه الله هنا في الحلقة الثالثة. وعادة ما يطرح هذا البحث في علم الأصول، في كتب علم الأصول المتداولة والشائعة كالرسائل والكفاية تحت عنوان قيام الأمارة الظنية أو قيام الأمارة أو الأمارات المعتبرة مقام القطع. أن الأمارة المعتبرة هل تقوم مقام القطع بلحاظ الحجية أي المنجزية والمعذرية أم لا؟ قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: في مبحث حجية القطع، ثم من خواص القطع يعني القطع الطريقي المحض، لأننا سنقول في هذا الدرس أن القطع على قسمين، هذه قسمة أولية، القطع إما طريقي وإما موضوعي، والمراد بالقطع الطريقي هنا هو القطع الطريقي المحض اللي مر علينا تحت بحث عنوان حجية القطع، أن القطع حجة والمراد بالقطع الانكشاف التام التفصيلي الذي لا غموض فيه، فهو حجة لأن الحجية من اللوازم الذاتية للقطع كالزوجية للأربعة كما هو تقرير المعروف والمشهور عند علماء الأصول. ومن هنا اشتهر أنه لا تكاد تناله يد الجعل إثباتا ولا نفيا، القطع حجة يعني القطع الطريقي طريقي المحض، أنه طريق محض إلى الواقع، طريقيته ذاتية كاشفيته تامة، فمن هنا استحال جعل ترخيص واقعي حقيقي أو ظاهري طريقي معه، لأنه يستلم التناقض وإلى آخره مما تقدم في عنوان حجية القطع. فإذا هنا قسمة أولية، القطع إما طريقي، هنا الطريقية المحضة طريق محض إلى الواقع، وإما موضوعي. القطع الطريقي مثل الخمر حجة، عفوا الخمر حرام، هنا الحكم ثابت لذات الموضوع بلا مدخلية للقطع، ثبوت الحكم للموضوع موجود بلا مدخلية للقطع بلا تأثير للقطع في ثبوت الحكم للموضوع، يعني القطع واقعا متأخر، القطع الطريقي المحض هنا متأخر عن أصل القضية وهي أن الخمر حرام. علمت أم لم تعلم؟ قبل أن يوجد القاطع والقطع، الشارع جعل الخمر شنو؟ حرمة تكليفية واقعية. ودور القطع هو شنو؟ تنجيز والتعذير فيما أصاب وما أخطأ، هذا القطع الطريقي اللي هو عادة محل اهتمام علماء الأصول. وهناك قطع موضوعي كما لو قلت أو قال المولى إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة إذا حصل لديك قطع بوجوب صلاة الجمعة فتصدق. تصدق حكم مولوي من الشارع، وجوب الصدقة وجوب التصدق. موضوعه شنو؟ القطع. لاحظ كلمة القطع دخلت هنا في الموضوع، القطع بوجوب صلاة الجمعة. إذا موضوع القضية هنا في القطع الموضوعي جزء منه القطع وجزء منه شنو؟ وجوب صلاة الجمعة. القطع إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة، هذا الموضوع كاملا، وللحكم فتصدق. هذا القطع موضوعي. وهذا القطع الموضوعي تابع شنه؟ هذا القطع الموضوعي تابع لدليل الحكم، تابع للسان الدليل سعة وضيقا. راح نشرح إن شاء الله بالأمثلة، بس الآن بداية الموضوع. شلون يعني تابع لدليل الحكم وللسان الدليل؟ الآن مجتهد فاسق باب المثال، أو مجتهد غير إمامي، إذا حصل لديه قطع، هذا المجتهد الفاسق أو المجتهد غير الإمامي حصل لديه قطع حتى من الطرق الاجتهادية المتعارفة، هل يجوز تقليده للغير؟ لا، لأن القطع هنا موضوعي، لابد يكون مجتهد عادل، ولابد يكون هذا المجتهد إمامي. وهذا نظير شنه؟ إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة فتصدق. إنسان يقطع، يحصل لديه قطع طريقي، طريقي محض، بثبوت حكم من الأحكام، لا يفرق كما قال الشيخ الأنصاري بين أسبابه، حصل من مقدمات عقلية، حصل في المنام، القطع مطلقا حجة. هذا أي قطع الذي من القطع مطلقا حجة؟ القطع طريقي حتى لو من القطاع، لكن ما يقطع به هذا المجتهد أو الفقيه من الرمل أو الجافر هو بالنسبة إليه قطع طريقي، والقطع الطريقي متى ما حصل فالحجية من اللوازم الذاتية للقطع، لا تنفك عنه، صح ولا لا؟ لكن بالنسبة إلي أنا المقلد، أنا العامي، الشرع يقول لي لا، هذا معنى أنه تابع للسان الدليل سعة وضيقة. يقول لي ها، تقلد هذا المجتهد إذا حصل لديه القطع بالحكم والتكليف الفعلي، لا من الرمل ولا من الجاف ولا من الرؤية والمنام، إنما من وين؟ من الطرق الاجتهادية المتعارفة كالكتاب والسنة، مو من الرمل. فقطعه طريقي، ولكن بالنسبة إلي أنا موضوعي، لازم يكون بالطرق المتعارفة. فإذا في هذا العنوان نقطتان أساسيتان، هل الأمارة المعتبرة دليل الاجتهادي لأن دليل محرز تاركون قطعي كما يحصل من الخبر المتواتر، وتاركون ظني، الظن الخاص، يعني نكرر كلام الشيخ الأنصاري، الظن الخاص ماذا يعني؟ يعني الظن الذي قام دليل قطعي على حجيته واعتباره كخبر الثقة، مقابل الظن العام الذي لم يقم دليل، وهذا الظن غير المعتبر، أو الظن العام ذاك على مسلك شنه؟ حجية الظن الانسدادي بناء على الحكومة أو على الكشف، على الاختلاف في المبنى، كما هو رأي جماعة من المحققين أن مطلق الظن حجة صاحب القوانين محقق القمي، مطلق الظن. هذا إذا تمت مقدمات الانسداد، أما إذا لم تتم كما هو التحقيق فلا تصل النوبة إلى هذا الظن الانسدادي، لا على الحكومة ولا على الكشف. الحكومة يعني بحكم العقل، الكشف يعني أن الشارع اعتبر هذا الظن الانسدادي حجة كما جعل خبر الثقة، ولهذا يسموه هذا الظن الانسدادي أمارة عقلية. شنو يسموه؟ أمارة عقلية، مثل ما أكو أمارة شرعية البينة وخبر الثقة، عاد في الأحكام خبر الثقة أو في الموضوعات البينة شهادة عدلين. لذا العنوان في المقصد السادس من الكفاية في بيان الأمارات المعتبرة شرعا خبر الثقة، وعقلا يعني شنو؟ لو تم هذا الظن الانسدادي، أكو قطع عقلي وأكو شنو؟ أمارة عقلية. هذا هو الظن العام، مطلق الظن الانسدادي، ما لنا شغل الآن. فإذا مرة نقول حبيبي أمارات معتبرة، ومرة نقول دليل اجتهادي، ومرة نقول ظن خاص، كلها تؤدي معنى واحد، خبر الثقة والإجماع. الظنون الخاصة يعني التي قام دليل قطعي على اعتبارها وحجيتها. السؤال هنا، هل تقوم الأمارات المعتبرة كخبر الثقة الذي هو ظن خاص، الأمارة تفيد القطع واليقين أم تفيد الظن؟ غلبة المطابقة. هل تقوم مقام القطع أم لا؟ عاد هذا القطع سواء كان طريقي أو كان شنو؟ موضوعي. القطع الطريقي اللي هو القطع، لما نقول القطع حجة والقطع حجة يعني الطريقي المحض الذي لا مدخلية بعد للقاطع، شنو؟ في ثبوته، ثبوت الحكم لموضوعه، مجرد طريق لإحراز الواقع، غاية الأمر كاشفية تامة. الخمر حرام، علمت لم تعلم، قطعت أم لم تقطع، صح؟ وهذا بخلاف ما لو قال الشارع إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة فتصدق. مرة أنت تقطع صلاة الجمعة واجبة في زمن الغيبة، هذا القطع طريقي ولا موضوعي؟ طريقي، حصل لديك قطع بوجوب صلاة شلون حصل؟ من أسباب القطع، قطع طريقي. هذا جاءك خبر متواتر مثلا، باب المثال، فصلاة الجمعة واجبة في زمن الغيبة، انت هني شوف ماذا ترى؟ ترى ان هذا الحكم ثابت في اللوح المحفوظ، وقطعك طريق لا ينشئ حكما مماثلا، لان وظيفة القطع على ازيد التقادير شنه؟ منجزية و بلا إنشاء حكم مماثل. بينما لما يقول في المثال الآخر إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة، صار للقطع مدخلية في ثبوت الحكم اللي هو وجوب التصدق. الحكم هنا للقطع مدخلية أم لا؟ جزء الموضوع في القضية أم لا؟ نعم. فالقطع إما طريقي وإما موضوعي، وهذا القطع الموضوعي أيضا على قسمين أساسيين، قطع موضوعي طريقي، قطع موضوعي طريقي، وقطع موضوعي صفتي. أما أن القطع الطريقي المحض حجة فهذا ما في كلام بين العلماء ولا خلاف، لأن القطع المشهور من اللوازم الذاتية، لأن الحجية من اللوازم الذاتية للقطع خالصين، ولا تكاد تناله يد الجعل إثباتا ولا خالصين، لأنه لعدم جعل تأليفي بين الشيء ونفسه حقيقة، أو بين الشيء ولوازمه الذاتية كالزوجية للأربعة، خالصين. الكلام والخلاف في القطع الموضوعي، هل القطع الموضوع الطريقي يعني فيه طريقية، فيه كاشفية، أخذ شنه هذا القطع الموضوعي؟ أخذت فيها أيضا طريقية، هل هذا حجة أم لا؟ الآخوند الخراساني في الكفاية خلاصة الكلام عنده ما عدا هو طبعا وين هذا البحث موجود؟ في الأمر الثالث، في الأمر الثالث من النقاط السبع، الأمور السبعة التي طرحها المحقق الخراساني الآخوند في الكفاية في مباحث القطع قبل ما يتكلم عن الأمارات. الأمر الثالث هناك خلاصة الكلام عنده، لاحظ قال: فتلخص مما ذكرنا، صفحة 265 الأمر الثالث عن أقسام القطع والقطع الموضوعي، أن الأمارة لا تقوم بدليل اعتبارها يعني وحجيتها إلا مقام ما ليس بمأخوذ في الموضوع أصلا، يعني أصلا يعني مواصل عملي يعني أساسا. الأمارة تقوم مقام القطع لا تقوم، بعد جملة فيها شنو حصر، تلخص أن الأمارة المعتبرة كخبر الثقة لا تقوم إلا مقام ما ليس بمأخوذ في الموضوع أصلا، يعني تقوم فقط وفقط مقام القطع الطريقي المحض، لا الموضوعي الطريقي ولا الموضوعي الصفتي. أما السيد الشهيد رحمه الله هنا فتبعا لجمع من المحققين يقول لا، بالنسبة إلى القطع الصفتي بما هو صفة نفسانية عند القاطع ولو 100% هذا القاطع فليس بحجة، ولا تقوم الأمارة مقامه لأن ما في كاشفية عن الواقع وإنما صفة نفسانية ذاتية، حالة نفسانية عند الشخص القاطع. أما إذا كان القطع موضوعيا طريقيا فهو أيضا يمكن أن تقوم الأمارة مقامه. هذا فقط الآن خلاصة قاعد أعطي بس أبغى. القطع الطريقي حجة مطلقا والقطع الموضوعي على قسمين أساسيين، طبعا ليه أكثر من القسمين في الكفاية. إذا كان موضوعي طريقي فالأمارة المعتبرة كخبر الثقة تقوم مقامه يعني بلحاظ الحجية والمنجزية والمعذرية، وأما الطريقي وأما الموضوع الصفتي فلا. راح نجيب الأدلة بس الآن أبغى أنا أعرف وين موقعية هذا البحث، موقعه في علم الأصول وأن يبحث. نرجع للعنوان: وفاء الدليل يعني الأمارة الظنية المعتبرة، الظن الخاص، خبر الثقة، بدور القطع. ما هو دور القطع؟ وظيفة القطع هي شنو مولانا؟ المنجزية وحجية. يريد يقول بأن الدليل الاجتهادي بأن الأمارة المعتبرة كخبر الثقة تقوم بنفس الدور الذي يقوم به القطع الطريقي بلحاظ الحجية والمنجزية والمعذرية. وأما بالنسبة إلى القطع الموضوعي، طبعا هو ما قال نعم أو لا، طرح عنوان عام: هل يفي الدليل الاجتهادي بدور القطع الطريقي والموضوعي معا أم لا؟ أما الطريقي فليس فيه كلام، وإنما محل الإشكال هنا وهو في التخريج الفني. كل هذه العناوين الثلاثة اللي مرت كنا نبحث عن شنو؟ عن التخريج الفني وعن التقريب. ليش الشك في الحجية يساوق القطع بعدم حجية؟ تخريج فني ولا أصل الدعوة مسلمة. نبحث مقدار ما يثبت بدليل الحجية، العنوان الثاني: مثبتات الأمارات حجة. لماذا حجة في الأمارات؟ هذا القول المشهور التفصيل، وليست مثبتات الأصول العملية حجة. كان الكلام وين؟ في التخريج الفني، يعني أصول فقه شنو؟ استدلالي، مو أصول فقه مثل فتاوى المجردة عن الدليل، مثل رسالة عملية، مثل بحث الخارج، مثل فقه الاستدلالي. يعني المسألة بالدليل والمستند. فكان كلامنا أنه لماذا مثبتات الأمارات حجة في اللوازم غير الشرعية في الأمارات؟ الأمارات حجة في المدارس الالتزامية، بينما الأصل العملي كالاستصحاب ليس حجة إلا في لوازمه الشرعية وليس بحجة في اللوازم غير. كان الكلام عن التخريج الفني. فالسيد رحمه الله هنا يذكر عن رأي أستاذه، مثلا السيد خوي يرد عليه أو يقول أستاذه ما قبل تفصيل المشهور بين الأمارات والأصول، ثم يذكر الوجه والتقريب من المحقق النائني ويشكل عليه، ثم يذكر هو شنه استدلال من عنده، صح لو لا؟ في النقطة الثالثة اللي مرت شنه في هذا البحث، أنه الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية. الدلالة الالتزامية تابعة ثبوتا وسقوطا للدلالة المطابقية، صح لو لا؟ وين كان الكلام؟ التخريج الفني. يذكر رأي أستاذ السيد الخوي إرجاع اللازم العام اللازم المساوي والحصة المقارنة دائما كموجب كلية، ثم يشكل عليه ويقول له لا، مو كل مرة تسلم الجرة، مو كل مرة اللازم العام يرجع للازم المساوي، فيذكر هو وجه مختار. هنا كذلك لم يقع كلام، ما يقولوا عملا وفتوى، بين علماء الأصول في أنه الأمارة حجة، خبر الثقة شنه حجة. وين وقع الكلام؟ تتذكروا شبهة تنجز الواقع المشكوك؟ قالوا هنا قاعدة تسمى قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فهني أكو يريد يعالج الإشكال الفني، وحنا هذا كررناه في إمكان التعبد بالظن. لما قال ابن قبة ما يصير الأمارة حجة، ما يصير خبر الثقة حجة، لأن يستلزم تحليل الحرام وتحريم القاء بالمفسدة وتفوية ال، وشرحناه مفصلا حينما عالجنا الشبهة الثالثة من الشبهات التي اعترض بها على شنه إمكان الجعل إمكان جعل الحكم الظاهري، شبهة تنجز الواقع المشكوك المحتمل. من جانب ماكو كلام عند علماء الأصول في أن الأمارة منجزة وخبر الثقة، من جانب آخر قاعدة قبح العقاب بلا بيان قاعدة عقلية ما تقبل التخصيص. هو هذا حديثنا قاعدين نريد نعالج هالإشكالية هذه، أنه أكو إشكال فني، وإلا في مقام الفتوى والعمل ماكو كلام أن خبر الثقة شنه حجة، أن الأمارة المعتبرة حجة، والحجية يعني المنجزية والمعذرية، كما أن القطع الطريقي حجة منجزية ومعذرية. الكلام هنا قال وأما إذا لم يكن الدليل قطعيا، ما كان قطعي بل كان ظني من الظنون الخاصة، أمارات معتبرة، دليل اجتهادي معتبر، وكان حجة بحكم الشارع، يعني جعله الشارع حجة ولو بالإمضاء كخبر الثقة، وبالضرورة جعل تأسيسي كالبينة شهادة العدلين. فهناك بحثان، الأول بحث نظري يعني بحث فني في تصوير قيامي في تصوير قيام الدليل الاجتهادي، الدليل الظني الظن الخاص، الأمارة قول خبر الثقة قول، في تصويري يعني التخريج الفني، في تصوير قيام الدليل الظني الخاص المعتبر كخبر الثقة مقام القطع الطريقي، مع الاتفاق عمليا يعني عملا وفتوى كل علماء الأصول. ما لنا هذه الشبهة اللي حركت علم الأصول عن الشهيد الصد، الشبهات الثلاث سنتين لابن قبة والثالثة شبهة تنجز الواقع، هي هذه شبهة تنجز الواقع المشكوك الآن. عملا وفتوى كلهم يفتوا بأن خبر الثقة شنه حجة، لكن خبر الثقة يفيد القاطع ولا يفيد الظن؟ من جانب آخر قاعدة قبح العقاب بلا بيان موضوعها شنو؟ على كلام السيد رحمه الله ماكو بيان يعني ماكو علم، فإذا كيف يحسن العقاب مع قيام الأمارة المعتبرة الظنية؟ علما بأن قبح العقاب بلا بيان قاعدة عقلية لا تخصص، فهو من هذه الناحية أنكر قاعدة قبح العقاب وقال بمنجزية الاحتمال وخلص روحه من البداية، صح لو لا؟ بينما علماء الأصول على المسلك المشهور قبح العقاب بلا بيان زين، وهل الأمارة بيان؟ هل الأمارة علم؟ فكيف مع ذلك تكون حجة؟ مع الاتفاق عمليا على قيام الدليل الظني المعتبر مقام القطع في المنجزية والمعذرية. والبحث الثاني بحث واقعي استدلالي في أن دليل حجية الأمارة هل يستفاد منه قيامها مقام القطع الموضوعي أم لا؟ راح يقول إن القطع الموضوعي قسمين، هنا موضوعي صفتي فلا تقوم مقامه، وموضوعي طريقي فتقوم مقامه. زين، هناك حينما عالج شبهة تنجز الواقع المشكوك شدال قال ها الأمارة حجة، شدال المحقق النائني رحمه الله حينما جعل الشارع الأمارة حجة مو قلنا مسالك جعل الحجية أو جعل الحكم المماثل، قلنا إذا قلتم جعل حكم مماثل شي يلزم إشكال الأول اجتماع المثلين، حكم واقعي بالوجوب مثلا صلاة الجمعة وحكم ظاهري مفاد الأمارة مفاد مؤدى الأمارة، وما قلنا أنه يلزم اجتماع حكمين واقعي وظاهري كيفية الجمع بين الحكم الواقعي و أو اجتماع ضدين، هناك وجوب في عالم اللوح المحفوظ والأمارة تقول شنو هو حرمة صلاة الجمعة زم الغيبة. فجاءت المسالك والمباني، ما قلنا هذه نكرر قاعد عيد لكم قبل الحج هذا الكلام كان لأنه حركت عجلة علم الأصول هذه الشبهة دفعت به خطوات، فجاء النائن يفسر الحجية بمعنى أن الشارع جعل الأمارة علما ولو تعبدا ولو اعتبارا ولو ادعاء، فحينئذ يحسن العقاب أم لا؟ يحسن وإن كانت الأمارة علم تعبدي. إجا آخر إش قال جعل حكم مماثل، وناقشنا لأن هذا يلزم منه اجتماع المثلين أو الضدين، ماكو إذا قامت الأمارة إنشاء حكم مماثل ظاهري ماكو حكم تكليفي، وإنما منجزية. هاي الحجية ما قلنا في الأحكام الوضعية يتعلق بها الجعل استقلالا أم لا، فمن هي؟ قال الأخوند الخراساني معنى الأمارة حجة يعني شنو هو؟ هذا مين يستتبع حكم وضعي لا يستتبع إنشاء حكم مماثل حتى يلزم اجتماع المثلين. محل الشاهد هنا بالنسبة إلى الشبهة الثالثة شبهة تنجز الواقع المشكوك، في هذه الشبهة الثالثة السيد رحمه الله هنا في الحلقة الثالثة شدال قال على أن المحاولة بعدين غير تامة، لأنه لا يرتضي مسلك قبح العقاب. يقول وأما الاعتراض الثالث فقد أجيب بأن تصحيح العقاب على التكليف الواقعي الذي أخبر عنه الثقة بلحاظ حجية خبره لا ينافي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن المولى حينما يجعل خبر الثقة حجة ما معنى جعله حجة؟ النائن يفسر الحجة بأي معنى؟ جعل الطريقية جعل العلمية، فلا يصطدم ولا يتناقض مع قاعدة قبح العقاب، لأن صارت الآن الأمارة بيان ولو تعبدا ولو اعتبارا، كما أن القطع بيان وجداني علم وجداني حقيقي، ذاك حقيقي وهذا تعبدي. لأن المولى حينما يجعل خبر الثقة حجة يعطيه صفة العلم والكاشفية اعتبارا يعني تعبدا على مسلك الطريقية، وبذلك يخرج التكليف الواقعي المشكوك المحتمل عن دائرة قبح العقاب، فما يكون تخصيص للقاعدة. لماذا؟ لأنه هذا التكليف المشكوك الواقع المشكوك يصبح معلوما ولو بالتعبد الشرعي وإن كان مشكوك وجدانا. بعدين هو يقول بأن هذه المحاولة في نظره شنه على مبنى لأنه مرتضي، فمن الأساس يقول هذه الشبهة لا ترد على مسلكنا، لأننا نقول من الأساس بمنجزية الاحتمال فضلا عن الظن. فلذا يقول أما الاستشكال الأول فجوابه هذا البحث النظري أن الأمارة تقوم مقام القاطع يعني بالحاض الحجية والمنجزية والمعذرية، فجوابه واحد من اثنين: أولا أننا ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان رأسا، بينما احنا ما ننكر المشهور، احنا نؤمن بالقاعدة، فلا بد من حل هذه المعضلة التي حركت علم الأصول. مباني من النائين يعرفنا جعل العلمية، الشارع جعل الأمارة حجة، ماذا يعني؟ جعلها علما تعبديا، انتهى الموضوع. هذه محاولة تامة غير تامة، المسلك صح مو صح. تتميم الكشف جعلها حجة يعني تمم كشفها فصارت علم، إذن يصطدم مع قبح العقاب بلا إذا قامت أمارة. ثانيا لو سلمنا القاعدة، هو يقول لو ها احنا نسلم مشهور، لو سلمنا القاعدة يقول هذه القاعدة من الأساس مختصة وين؟ مو مخصصة، مختصة بالأحكام المشكوكة التي لا يعلم بأهميتها حتى على فرض ثبوتها، طهارة نجاسة إلى آخره، شبهة بدوية، شرب التتين. وأما الأحكام المشكوكة التي يعلم بأنه على تقدير ثبوتها في الواقع مما يهتم المولى بالمحافظة عليه ولا يرضى بتفويته وتضييعه، من الأساس ليس مشمولا للقاعدة. وهذا الكلام ترى مو من السيد، هذا المحقق العراقي والشيخ المظفر قال لنا في أصول المظفر. وين قال الشيخ المظفر؟ في مباحث الحجة في المقدمات هناك ذكر الشيخ رحمه الله هذا المعنى، يقول فإن الشارع في إذنه باتباع الأمارة طريقا إلى الوصول إلى الواقع من أحكامه لا بد أن يفرض فيه أنه قد تسامح، لاحظ كلمة تسامح، في التكاليف الواقعية عند خطأ الأمارة، مصلحة التسهيل اللي قلناها مع المشهور علماء الأصول، لأن شبهة العقل العملي يقول نقض غرض قبيح تفويت مصلحة من جانب وإلقاء في مفسدة، نقول هذا لمصلحة التسهيل، هذا لا محذور فيه، أي أن الأمارة تكون معذرة للمكلف فلا يستحق العقاب في مخالفة الحكم كما لا يستحق ذلك عند المخالفة في خطأ القطع، كما أن القطع يصيب ويخطئ منجزية ومعذرية، كذلك بالنسبة إلى الأمارة أيضا منجزية ومعذرية. لا أنه بقيام الأمارة يحدث حكم آخر ثانوي له إنشاء الحكم المماثل لكي يلزم اجتماع المثلين أو المتنافيين. إذن شنو هو؟ يقول ها فقط منجزية، الأمارات منجزات للواقع والمدار على مصلحة الواقع. ونقلنا كلام السيد البوذردي وقلنا نظرية التزاحم الحفظي، لأن الأحكام الظاهرية مو ناشئة من مصالح في نفسها وإنما ناشئة من متعلقاتها، المصلحة مو في نفس الجعل يا سيدنا الخوئي، وإن كان هذه بالنسبة للسيد ترى ها احنا نمشي على ما في الكتاب في تأمل، لأنهم بعضهم يقول لا بعض الأحكام ناشئة من مصلحة المتعلق وبعضها ممكن يكون شنو ناشئة من مصلحة في الجهاد. بس الآن ليست ناشئة من مصلحة في الجهاد وإنما في المتعلق. بس لا تزيد هذه الأحكام الظاهرية شيئا على مصلحة الواقع. نظرية التزاحم الحفظي أن الأحكام الظاهرية خطابات مولوية لتعيين ما هو الأهم من الملاكات الواقعية، فالمدار على مصلحة الواقع دائما وأبدا. هنا لأنه بقيام الأمارة حتى تقول حكم مماثل، يحدث حكم آخر ثانوي تكليفي، بل شأن الأمارة في هذه الجهة شأن القطع بلا فرق، منجزية. وخذنا عنوان وظيفة الأحكام الظاهرية المنجزية. والشاهد هنا في الكلام لما قلنا تارة أكو أحكام مشكوكة، واقع مشكوك، يهتم المولى به. هذا المحقق العراقي من المحققين الثلاثة، تارة يهتم المولى به ولا يرضى بتفويته، فهذا من الأساس مثل الفروج، الدماء، الأعراض، يجب فيها الاحتياط أم لا؟ وروايات فيها كثيرة، وردت ألسنة، وردت روايات. هنا المولى نعلم بأنه شنه يوجب الاحتياط في النفوس والدماء والأعراض والأموال، تدرأ الحدود بالشبهات، لا تجامع على الشبهة كذا وكذا. أما شرب التتن وهاي نعلم بأنه هذا الواقع المشكوك حتى على فرض ثبوته في اللوح المحفوظ، فإن المولى مما يرضى شنه لتفويته ومخالفته. فحينئذ يقول رفع عن أمتي ما لا تزاحم بعض. رجعنا. قال الشيخ المظفر، الشاهد للآن ما قرأت من كلام الشيخ، قال ولذا إن الشارع، يعني هذا اللي نقرأ في الحلقة الثالثة أساسا موجود في كلمات المحققين، إن الشارع في الموارد التي يريد فيها المحافظة على تحصيل الواقع، المدار على الواقع، على كل حال، يعني لا يرضى، هناك اهتمام مولوي بإدراك وتحصيل الواقع. هني رخص حكم الله الترخيص ولا حكم بالاحتياط والإلزام؟ احتياط. عرفنا الآن ليش هني يجعل ترخيص إباحة ظاهرية وليش هناك يجعل. إذن كل موارد البراءة الشرعية نفهم أنه ليست بدرجة من الاهتمام عند المولى بحيث لا يرضى بتفويتها على فرض ثبوتها واقعا كالدماء والفروج والأموال في هذه الموارد الثلاثة ما قرأته الرسائل. هنا الشارع يجعل الاحتياط أم البراءة؟ الاحتياط. يقول لا تقية في الدماء. ولذا إن الشارع في الموارد التي يريد فيها المحافظة على تحصيل الواقع على كل حال وعلى كل تقدير، اللي عبر هني السيد الشهيد رحمه الله اهتمام المولى، كيف يبرز اهتمامه المولى؟ يبرزه بهذه الألسنة، تدرأ الحدود بالشبهات، لا تجامع على الشبهة وإلى آخره. حينئذ في الموارد التي يريد فيها المحافظة على تحصيل الواقع على كل حال أمر باتباع الاحتياط ولم يكتفي بالظنون فيها، وذلك كموارد الدماء والفروج. هذا من بداية الأمر من دون تخصيص لقاعدة قبح العقاب بلا. هذا جواب آخر لما قال السيد أننا لو سلمنا بالقاعدة، إذن كلامنا وين؟ قاعدين في التخريج الفني لقضية قيام الأمارة مقام القطع، وهل أنها تتناقض مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان أم لا؟ فهي مختصة بالأحكام المشكوكة، واقع المجهول، واقع المشكوك، شبهة تنجز الواقع المشكوك، التي لا يعلم بأهميتها على تقدير ثبوتها. فيقول كل شيء لك طهر حتى تعلم، كل شيء لك حلال حتى تعلم، ما رفع عن أمتي ما لا، وهكذا من هذه الألسنة. وأما الواقع المشكوك الشك ينتفت، مش الشك المنطقي قلنا الذي يعم الظن حتى غير المعتبر يلحق به. وأما الواقع المشكوك الذي يعلم بأنه حق على تقدير ثبوته في اللوح المحفوظ تزاحم حفظه مما يهتم المولى بحفظه، أخوك دينك هنا يقول فاحتط لدينك صح ولا، ولا يرضى بتضييعه فليس مشمولا للقاعدة من أول الأمر. هذا في مقالات في كلمات المحقق العراقي. والخطاب الظاهري، أي خطاب ظاهري يبرز اهتمام المولى بالتكاليف الواقعية في مورده على تقدير ثبوتها، وبذلك يخرجها عن دائرة قبح العقاب بلا بيان. ده جواب آخر غير جواب المحقق النائيني، جعل الأمارة حجة، جعلها علما تعبديا إلى آخره، فلا يلزم تخصيص القاعدة. الآن الكلام في هذه النقطة، بس بعد ما أقرأ لكم على نحو الفتوى كلام الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية في سطرين حتى نرجع للعنوان وفاء الدليل بدور القطع الطريق والموضوع. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ثم من خواص القطع الذي هو طريق إلى الواقع اللي هو الطريقي المحض. ليش نقول المحض؟ اللي بعد ما له علاقة بطريقي موضوعي وصفتي وإلى آخره، هذا القطع الذي هو حجة كاشف تام عن الواقع. ثم من خواص القطع الذي هو طريق إلى الواقع قيام الأمارات الشرعية مقامه في العمل، يعني عملا وفتوى ماكو مشكلة. وين البحث؟ هذا البحث الفني النظري، أنه كيف تقولون القط الأمارة تقوم مقامه والحال أنها ليست بعلم وقاعدة قبح العقاب بلا، ما شو تقول؟ تقول يقبح العقاب بلا. المفروض حتى لو قامت الأمارة على إثبات تكليف معين فلأنها ليست بعلم، هذا هو الإشكال اللي بتقول، هذا اللي تقول عادي الإقدام والاقتحام وصير شيوعية وإباحية حتى لو قام يدل عن هذا حرام حرام أو ذاك واجب واجب، لأنه ليس ببيان وليس بعلم. فحينئذ شنو؟ حينئذ يجوز الاقتحام. نقول لا، الأمارة حجة. هذه المسالك الآن. ثم من خواص القط، لو خالفت القط وارتكبت معصية طريق للواقع مستحق للعقوبة لو لا؟ حجية يعني منجزية، يعني استحقاق العقاب على المخالفة على تقدير المخالفة. معذرية معذور فيما أخطأت صورة صح لو لا؟ احتجاج المولى على العبد واحتجاج العبد على المولى. ثم من خواص القطع الذي هو طريق إلى الواقع قيام الأمارات الشرعية، خبر ثقة إجماع إلى آخره، مقام القطع الطريقي في العمل بخلاف القطع المأخوذ في الحكم على وجه الموضوعية، يعني القطع الموضوعي، فإنه تابع لدليل الحكم كما بينت بمثال أنه شنه؟ إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة فتصدق، فالقطع هنا موضوعي غير لما يقول صلاة الجمعة واجبة علمت لم تعلم قطع لنا. هني علق الحكم بوجوب التصدق على شنه؟ على حصول القطع. فهذا القطع طريقي أم موضوعي؟ قطع موضوعي، يعني القطع جزء الموضوع في القضية، بينما هناك في القطع الطريقي لا مدخلية للقطع في القضية نهائيا، مجرد كشف عن هذا الواقع. انت الآن فتحت مثلا الباب الغرفة وشغلت على سويتش فأنارت الغرفة، شفت قدامك أشياء وما شاء الله، طاولة وكرسي وكتب، هل أنت اللي أوجدت الآن أنت اللي أوجدت هذه الكتب؟ فالقطع الطريقي لا يوجد الحكم ولا مدخلية له في ثبوت الحكم الموضوع، كشف يصيب يخطئ. أما القطع الطريقي يولد الحكم، فقبل القطع بوجوب صلاة الجمعة أكو حكم بوجوب التصدق؟ لا، هذا هو الموضوعي، الموضوعي القطع الموضوعي قبل وجود القطع. طبعا القطع بوجوب صلاة الجمعة هذا قطع طريقي في حد ذاته جزء الموضوع، لكن التصدق فقبل القطع بوجوب صلاة الجمعة لا وجوب للتصدق، فهذا القطع موضوعي، أن الجزء القضية الموضوع، بينما هناك لا مدخلية للقطع، فلهذا أكو فروق بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي. بينت أنا تابع للسان الدليل، مثال أنه يقطع بالحكم من الرمل، من الجافر، من الرؤية، هذا حج عليه لأن قطع طريقي الفقيه، لكن هل يفتي بذلك؟ هل هذا حج على المكلف العامي؟ لا، لازم يكون الاجتهاد من الطرق المتعارفة. فالمولى هنا يوسع أو يضيق حسب ما يراه، لأن القطع موضوعي أمره بيد الشارع، أما القطع الطريقي بعد تكاد تناله يد الجعل إثباتا أو نفيا. لا، واحد، القطع الطريقي قلنا لا يفرق فيه بين أسبابه ولو كان حاصل من مقدمات عقلية، مورده في زمان مكان، كل هذا عبارات الشيخ الأعظم الأنصاري. ثم ما كان منه طريقا إلى الواقع لا يفرق فيه بين خصوصياته من حيث القاطع، قاطع ولا قطاع، مجتهد ولا عامي، والمقطوع به في أصول الدين في فروع قطع، بعد خلاص القطع الطريقي حجة. أسباب القطع من مقدمات عقلية أو من مقدمات شرعية، هذا رد على علماء الإخبارين، نقول القطع إذا كان حاصل من مقدمات عقلية فليس بحجة، نقول لا، القطع متى ما وجد كالزوجية مع الأربعة لازم ذاتي أم لا، استحيل التفكيك، استحيل سلب الحجية والمنجز عن القطع الطريقي، هذا معنى أسباب القطع. الأزمنة، زمن الحضور، زمن الغيبة، بالليل بالنهار، في زمن انفتاح باب العلم، انسداد باب العلم، لا فرق. إذ المفروض كونه طريقا إلى متعلقه فيترتب عليه أحكام متعلقه. نفس هذه العبارة عند الأخوند الخراساني رحمه الله في الأمر الثالث، قال: ثم لا ريب في قيام الطرق والأمارات المعتبرة بدليل حجيتها واعتبارها، لأن دليل حجية الأمارة ظني أم قطعي؟ دليل قطعي، سرع قلائية منضاد، صدق الأمارة تفيد الظن، لكن دليلها ظني أم قطعي؟ فلهذا رجع الأمر إلى القاطع. وحتى احنا نقول للسيد الشيخ رحمه الله، وان كان خارج الدرس شوية بعض النقاط، انت حينما تقول ان الاحتمال منجز وتقول بمنجزية الاحتمال فضلا عن الظن، هل انت تحتمل منجزية الاحتمال ام تقطع بمنجزية الاحتمال؟ افترض انه يقطع، فرجع الامر بالاخرة على قولة الاغايون الى وين؟ الى القطع. كذلك بالنسبة إلى حجية الأمارة، دليل حجيتها واعتباريتها قطعي أم ظني؟ نظن بحجية الأمارة أم نقطع؟ نقطع، عن أدلة قطعية، سرع قلائية منضات إلى آخره. ثم لا ريب في قيام الطرق والأمارات المعتبرة بدليل حجيتها واعتبارها مقام هذا القسم اللي هو القطع الطريقي المحض، كما لا ريب في عدم قيامها بمجرد ذلك الدليل مقام ما أخذ الموضوع، أخذ في الموضوع على نحو الصفتية، القطع الطريقي، القطع الموضوع الصفتي. ما معنى قيام الأمارة؟ هذا السؤال ما طرحناه، هو المفروض يطرح أول العنوان، ما معنى قيام الأمارة مقام القاطع؟ قال: فإن قضية الحجية، يعني مقتضى الحجية، هذه كلمة قضية كثير في عبارات الأخوان، يعني مقتضى الحجية، فإن مقتضى الحجية والاعتبار، هذا معنى قيام الأمارة مقام القاطع. ما معنى قيام مقام قائم مقام؟ يعني ترتيب ما للقطع بما هو حجة من الآثار، لا له أي لا للقطع بما هو صفة وموضوع، يعني المنجزية وبلحاظ الحجية. وأخيرا نقطة مهمة أذكرها من أصول المظفر، لما نقول قيام الأمارة مقام القطع، وهذا أنا شرحته وين لما تكلمنا عن بدايات شبهات ابن قبة، قلنا موطن حجية الأمارة شيخنا في فرض انسداد باب العلم مع انفتاح باب العلم والتمكن من وصول الواقع، مع الانفتاح مو مع انسداد، والله انسد علينا باب الواقع علما وقطعا سنلجأ إلى الأمارة، لا. ولهذا هو كان يستشكل يقول تستطيع الوصول إلى المعصوم، تستطيع الوصول إلى العلم، انفتاح باب العلم، ومع هذا تعمل بالأمارة. ولهذا معنون الشيخ المظفر موطن حجية الأمارات هو هذا بحثنا، قيام الأمارة مقام القاضي. قال إن جعل الطرق والأمارات يكون في فرض التمكن من تحصيل العلم، فمن هنا جت شبهة من قبة يلزم تفويت مصلحة وإلقاء، لأن الأمارة تخطئ، فكيف تترك العلم تترك القاض الذي يحصل الواقع قطعا ويقينا وتروح تعمل بالأمارة الظنية؟ يقول إن الأمارة حجة كخبر الواحد مثلا، لما نقول هالكلام فإنما نعني أن تلك، هذه نقطة مهمة لازم تعرف محل النزاع، وأيضا قيام الأمارة مقام القطع الطريقي والموضوعي، على فرض أنها قامت مقام الموضوعي الطريقي، الموضوع الطريقي مو الطريق المحض، الموضوعها مقابل الصفتي على ما يراه السيد هنا تبع جمع الإعلام، وأن الأخوان الخراسان قال تلخص أن الأمارة لا تقوم إلا مقام القطع الطريقي المحض، لأن هذا كاشف وهذا كاشف، لأكتام هذا اعتبره الشارع مثلا علما أو منجزية أو المسالك الأخرى. قال لما نقول هالكلام شيخ مظفر فإنما نعني أن تلك الأمارة مجعولة حجة مطلقا، يعني شو مطلقا؟ أي أنها في نفسها حجة مع قطع النظر عن كون الشخص الذي قامت عنده تلك الأمارة متمكنا من تحصيل العلم بالواقع، العلم القطع اليقيني، أو غير متمكن، يعني في زمن الانفتاح أيضا الأمارات حجة، فهي الأمارات حجة يجوز الرجوع إليها لتحصيل الأحكام مطلقا، حتى في موطن يمكن فيه أن يحصل القطع بالحكم لمن قامت عنده الأمارة، أي كان باب العلم بالنسبة إليه مفتوحا. يأتي إن شاء الله تفصيل أكثر، وصلى الله على محمد وعليه الطيبين الطاهرين.